إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأخوة، نحمد الله سبحانه وتعالى على أن هيأ مثل هذا اللقاء، والذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل فيه خيرا كثيرا لنا جميعا، وأن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. كنا قرأنا في الدورتين الماضيتين قسم العبادات والمعاملات من القواعد النورانية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وفي هذه الدورة تكون القراءة عن القاعدة الخامسة في الأيمان والنذور. ولا شك أن هذا الكتاب عن القواعد النورانية لشيخ الإسلام من أعظم كتبه ومن أهمها، فهذا الكتاب لخص القواعد الكلية والمقاصد الشرعية فيما يتعلق بالعبادات والمعاملات والأيمان والنذور، ذكر خلاصة لكليات الشريعة ومقاصدها وأصولها فيما يتعلق بالعبادات والمعاملات، مع ذكر تلخيص لأقوال الأئمة الأربعة وكذلك فقهاء أهل الحديث. فهذا الكتاب يعتبر خلاصة للعبادات والمعاملات مضبوطة بأصولها الشرعية وقواعدها الكلية، فلا يستغني طالب علم عن مثل هذا الكتاب. القاعدة الخامسة في الأيمان والنذور، طبعا والأيمان والنذور من أشكل الأبواب، وإذا قرأ طالب العلم ما يتعلق بالأيمان والنذور في مذهب واحد من المذاهب الفقهية فإنه لا يستطيع الوصول إلى حقيقة هذا الأمر المتعلق بهذا الباب، لأنه كما تعلمون كل مذهب له أصوله وله قواعده وله أصحابه الذين يستدلون للمذهب نفسه، وليس كل أحد يحيط بالسنة كما قال الإمام الشافعي لا يحيط بالسنة إلا نبي. لكن إذا كانت الدراسة موازنة ومقارنة، وهذا الذي يقوم بها من أكابر أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية، فإن الأمر يسهل على طالب العلم، لأنه يتجرد للحق وللدليل ولا يتعصب لمذهب دون مذهب أو لقول دون قول، وإنما ينصر الدليل أو ما يعتقد أن الدليل ينصره. فلذلك ذكر في القاعدة الخامسة ثلاث مقدمات وقواعد تتعلق بالأيمان والنذور. هذه المقدمات مع القواعد التي ذكرها رحمه الله تعالى إذا فهمت فإنه ينحل كثير من الإشكالات التي تتعلق بهذا الباب عندما اقتصر على قراءة مذهب واحد أو لم يقرأ مثل هذا الكتاب النافع. فاستهل القاعدة بقول الله تعالى يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. الأيمان جمع يمين، الفقهاء لما عرفوها قالوا هو توكيد الشيء بذكر اسم الله أو صفة من صفاته. هذا التعريف كما ذكر عنه الحافظ ابن حجر أنه أخصر التعريفات، والتعريفات في المذاهب الفقهية الأربع تدور حول هذا الشيء، توكيد الشيء المحلوف عليه بذكر اسم الله أو صفة من صفاته. لكن مع هذا التعريف غير جامع وغير مانع، لأن الفقهاء من الأربع يذكرون في باب الأيمان مما يعتبرونه يمينا وهو لم يؤكد بذكر اسم الله ولا بصفة من صفاته، فيذكرون الحلف بالطلاق والحلف بالنذر والحلف بالعتاق والتعليق على شرط والتوكيد لشيء بدون أن يكون مؤكد باسم الله أو بصفة من صفات الله، ويسمون ذلك يمينا. هناك من عرفه وهو بقوله ما تعلق به حث أو منع أو تحقيق خبر، ما تعلق به حث أو منع أو تحقيق خبر، هذا التعريف أولى من التعريف الذي ذكرناه أول، ما تعلق به حث أو منع أو تحقيق خبر، لأن المقصود باليمين هو أن يحث الإنسان نفسه على فعل شيء أو يمنع نفسه من فعل شيء. فالشيخ هنا رحمة الله عليه صدر القاعدة بهذه الآية، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، إلى أن قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. هل في هذه الآية قسم باسم من أسماء الله أو صفة من صفاته؟ إنما النبي صلى الله عليه وسلم شرب عسلا عند أحد زوجاته وتواطأت عائشة وحفصة رضي الله عنهما أنه من دخل النبي صلى الله عليه وسلم عند واحدة منهن أن تقول له إني أجد عندك ريح المغفر، رائحة لنوع من الصمغ، فلما دخل على أحداهن قالت هذا له، فقال إنه العسل ولن أعود إليه. نعم. قال إنه العسل ولن أعود إليه، هو منع نفسه من هذا الشيء الذي هو مباح فحرمه على نفسه لأنه منع نفسه من الانتفاع به. الشارع هنا سماه إيش؟ يمينا، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، إلى أن قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فسمى الشارع تحريم الحلال بقصد أن يمنع الإنسان نفسه منه سماه يمينا، وجعل لهذه اليمين ما يحلها ويكفر عنها، مما يؤكد أن اليمين لابد من النظر فيها إلى المعنى والمقصود من كلام المتكلم، وأنه لا يكتفى باللفظ وحده. ثم قال تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. هذه الآية فيها دليل على أن الإنسان لا يجعل اليمين التي يحلف بها سببا في أن تمنعه من البر، لأن الله جعل لذلك كفارة، إذا حلف الإنسان على شيء فرأى أن الأفضل له أن يفعله فأن يكفر عن يمينه ويفعل الذي هو خير، ولا تكون هذه اليمين مانعة له من فعل الخير مثل ما كان في الجاهلية، إذا حلف الشخص على الشيء لابد أن يبر بيمينه وليس هناك ثمة كفارة. ثم أورد الآية التي تليها قال تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. وهذه الآية تأخذ منها أيضا أن هناك فرق بين اليمين اللغو واليمين المنعقدة. اليمين المنعقدة، فاليمين المنعقدة هي التي يترتب عليها الأحكام المتعلقة باليمين. قال تعالى: وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. وفي هذه الآية ذكر الحكم المتعلق بكفارة اليمين والخصال التي تجب في ذلك. ثم قال رحمه الله تعالى: وفيها قواعد عظيمة، يعني في باب الأيمان ومن الآيات التي ذكر، لكن تحتاج إلى تقديم مقدمات نافعة جدا في هذا الباب وغيره. فقدم بثلاث مقدمات نذكرها إجمالا. المقدمة الأولى أن اليمين تشتمل على جملتين: على مقسم به ومقسم عليه، أو محلوف به ومحلوف عليه. المقدمة الثانية أن الأيمان إما بصيغة القسم والله لا فعلن كذا وكذا، أو بصيغة الجزاء إن كان كذا وكذا فعلي كذا وكذا. المقدمة الثالثة، وذكر أن فيها سر الأيمان، أن العبرة بالمعاني والمقاصد لا بالألفاظ، لا بالألفاظ. هذه المقدمات الثلاث التي ذكرها شيخ الإسلام تبين المقصود من اليمين وتحل كثير من الإشكالات التي تجدها في كتب الفقه. فقال المقدمة الأولى أن اليمين تشتمل على جملتين: جملة مقسم بها وجملة مقسم عليها. ومسائل الأيمان إما في حكم المحلوف به وإما في حكم المحلوف عليه. هو ذكر في غير هذا الكتاب أن الأيمان التي يحلف بها الناس 3: يمين بالله، ويمين بغير الله، ويمين لله. يمين بالله أن يقسم الشخص باسم من أسماء الله أو بصفة من صفاته. يمين بغير الله وهي اليمين الشركية، كان يحلف بمخلوق، يحلف بالكعبة، بالنبي، بتربة كذا وكذا. يمين لله وهي الأيمان التي يختلف فيها الفقهاء، يقول الشخص هو يهودي أو نصراني إن لم يفعل كذا وكذا، أو هو على غير ملة الإسلام إن لم يفعل كذا وكذا، أو يقول بالطلاق إن لم يفعل كذا وكذا، أو يقول إن فعلت كذا وكذا فعلي الحج أو علي صوم سنة، وهو لا يقصد هذه الأشياء، وإنما يقصد منع نفسه أو حث نفسه على الفعل. هذه أيضا النوع الثالث يسميها بعض الفقهاء الأيمان الالتزامية، أي أن الشخص يقسم بأشياء وليس مقصوده هذه الأشياء، وإنما مقصوده أن يمنع نفسه من فعل شيء أو يحث نفسه على فعل شيء. النوع الأول اليمين بالله، يمين محترمة يجب الوفاء بها كما سيأتي كلام المصنف عليها ودل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. اليمين بغير الله يمين شركية غير محترمة، لا يجوز الحلف بها ولا يجوز الوفاء بها. النوع الثالث الأيمان الالتزامية، أو التي يسميها شيخ الإسلام يمين لله، هذه محل نزاع بين الفقهاء، وإن كانوا يريدونها في أبواب الأيمان والنذور ويسمونها يمينا لكن هل تأخذ حكم اليمين أو لا تأخذ حكم اليمين؟ الخلاف موجود فيها. فيقول المقدمة الأولى أن اليمين تشتمل على جملتين: جملة مقسم بها وجملة مقسم عليها. ومسائل الأيمان إما في حكم المحلوف به وإما في حكم المحلوف عليه. فأما المحلوف به فالأيمان التي يحلف بها المسلمون مما قد يلزم بها حكم ستة أنواع ليس لها سابع. يعني هو ذكر هذه الستة لتشمل اليمين بالله واليمين بأي شيء؟ ها؟ لله. تشمل اليمين بالله واليمين لله اللي هي الأيمان الالتزامية. فلذلك قال: فالأيمان التي يحلف بها المسلمون مما قد يلزم بها حكم ستة أنواع ليس لها سابع. أحدها اليمين بالله وما في معناها مما فيه التزام كفر على تقدير الخبر، كقوله هو يهودي أو نصراني إن فعل كذا، على ما فيه من الخلاف بين الفقهاء. إذا قال هو يهودي أو نصراني أو على غير ملة الإسلام إن لم يفعل كذا أو إن فعل كذا، فهل له كفارة في هذه؟ هل هذه من باب اليمين أو ليست من باب اليمين؟ الخلاف موجود فيها. هو يرجح أنها يمين وفي حكم اليمين وتأخذ حكم اليمين ويلزم فيها ما يلزم في اليمين بناء على مقصود الحالف بها كما سيأتي في المقدمة الثانية. الثاني اليمين بالنذر الذي يسمى نذر اللجاج والغضب، كقوله علي الحج لا أفعل كذا، أو إن فعلت كذا فعلي الحج، أو مالي صدقة إن فعلت كذا، ونحو ذلك. يعني النذر اللجاج والغضب يعني يخرج من الإنسان في حالة الغضب ليس في الحالة المعتادة، وليس مقصوده الحج، وإنما مقصوده أن يمنع نفسه أو يحث نفسه، يقول إن فعلت كذا فعلي الحج ماشيا على قدمي، إن فعلت كذا فعلي صوم سنة، وليس مقصوده هذا الشيء الذي حلف عليه، وإنما مقصوده أن يحث نفسه على الفعل أو يمنعها من الترك. هل هذه يمين؟ نعم، يسميها الفقهاء اليمين، لكن هل تأخذ حكم اليمين أو تأخذ حكم النذر؟ محل خلاف بين الفقهاء. الثالث اليمين بالطلاق، أن يحلف بالطلاق ليفعلن كذا وكذا. الرابع اليمين بالعتاق، أن يحلف بالعتق فيقول إن فعلت كذا فعبيدي أحرار أو فعبدي حر. الخامس اليمين بالحرام، فقول علي الحرام لا أفعل كذا وكذا، أو يحرم زوجته على نفسه فيقول لزوجته هي حرام علي إن فعلت كذا وكذا أو إن فعلت كذا وكذا. السادس الظهار، كقوله لزوجه أنت علي كظهر أمي إن فعلت كذا وكذا، يقول فهذا مجموع ما يحلف به المسلمون مما فيه حكم، فيتضمن النوعين الحلف بالله والحلف بالأيمان التي يسميها الفقهاء أيمان التزامية. قال فأما الحلف بالمخلوقات، وهذا النوع إيش؟ ها؟ الثالث. فأما الحلف بالمخلوقات كالحلف بالكعبة أو قبر الشيخ أو بنعمة السلطان أو بالسيف أو بحياة أحد من المخلوقين، فما أعلم، يقول بين العلماء خلافا أن هذه اليمين مكروهة منهي عنها، وأن الحلف بها لا يوجب حنثا ولا كفارة. وهل الحلف بها محرم أو مكروه؟ كراهة التنزيه فيه قولان في مذهب أحمد وغيره، وأصحهما أنه محرم. يقول ولهذا قال أصحابنا كالقاضي أبي يعلى وغيره أنه إذا قال أيمان المسلمين تلزمني إن فعلت كذا لزمه ما يفعله في اليمين بالله والنذر والطلاق والعتاق والظهار، هذه كلها تأخذ حكم اليمين على هذا القول. قال ولم يذكروا الحرام، لم يذكروا أصحاب أحمد الحرام يعني الحلف بالحرام، لأن يمين الحرام ظهار عند أحمد وأصحابه، فلما كان موجبها واحدا عندهم دخل الحرام في الظهار، ولم يدخل النذر في اليمين بالله، وإن جاز أن يكفر يمينه بالنذر، لأن موجب الحلف بالنذر المسمى بنذر الدجاج والغضب عند الحنث هو التخيير بين التكفير وبين فعل المنذور، وموجب اليمين بالله هو التكفير فقط، فلما اختلف موجبهما جعلوهما يمينين. نعم، إذا قالوا بالرواية الأخرى عن أحمد وهو أن الحلف بالنذر موجبه الكفارة فقط دخلت اليمين بالنذر في اليمين بالله، فما كان حلفا بالله فهم بغير الله مجمعون على أنه ليس فيه كفارة وأنها يمين غير محترمة وغير منعقدة. أما ما عداها مما يحلف به المسلمون مما مثل له هنا فالخلاف موجود فيه بين الفقهاء رحمهم الله، والذي يرجحه شيخ الإسلام ابن تيمية أن في جميعها الكفارة، أن في هذه جميعها الكفارة إذا كان مقصوده أن يمنع نفسه من الفعل أو يحثها على فعل شيء، إذا كان بهذا المقصود فتأخذ حكم الكفارة، والخلاف موجود بين الفقهاء وسيذكره فيما بعد. قال: وأما اختلافهم، يقصد الحنابلة أو أصحاب أحمد، واختلاف غيرهم من العلماء في أن مثل هذا الكلام هل ينعقد به اليمين أو لا ينعقد، فسأذكره إن شاء الله تعالى، وإنما غرضي هنا حصر الأيمان التي يحلف بها المسلمون. ثم قال: وأما أيمان البيعة، فقالوا أول من أحدثها الحجاج بن يوسف الثقفي، وكانت السنة أن الناس يبايعون الخلفاء كما بايع الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، يعقدون البيعة كما يعقدون عقد البيع والنكاح ونحوهما، وإما أن يذكروا الشروط التي يبايعون عليها ثم يقولون بايعناك على ذلك كما بايعت الأنصار النبي صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة. فلما أحدث الحجاج ما أحدث من الفسق كان من جملته أن حلف الناس على بيعتهم لعبد الملك ابن مروان بالطلاق والعتاق واليمين بالله وصدقة المال. يقول: فهذه الأيمان الأربعة هي كانت أيمان البيعة القديمة المبتدعة، ثم أحدث المستخلفون عن الأمراء من الخلفاء والملوك وغيرهم أيمانا كثيرة أكثر من ذلك، وقد تختلف فيها عاداتهم، ومن أحدث ذلك فعليه إثم ما ترتب على هذه الأيمان من الشر. طبعا الخلاف موجود في مثل هذه الأيمان التي أحدثها الحجاج بن يوسف الثقفي، هل تأخذ حكم اليمين أو لا تأخذ حكم اليمين. إذن المقدمة الأولى أن الأيمان تتكون من جملتين، مقسم به ومقسم عليه، وأن الأيمان التي يحلف بها المسلمون مما له حكم سواء محل إجماع هي سبعة، هي ستة، منها ما هو محل إجماع وهو الحلف بالله بصفة من صفاته أو باسم من أسمائه، ومنها ما هو مختلف فيه مما ذكره في المقدمة الأولى. يقول المقدمة الثانية أن هذه الأيمان يحلف بها تارة بصيغة القسم وتارة بصيغة الجزاء، لا يتصور أن تخرج اليمين عن هاتين الصيغتين، تارة بصيغة القسم وسيمثل له، وتارة بصيغة الجزاء ولا تخرج اليمين عن هاتين الصيغتين. فالأول اللي هو بصيغة القسم كقوله والله لا أفعل كذا، أو الطلاق يلزمني لا أفعل كذا، أو علي الحرام لا أفعل كذا، أو علي الحج لا أفعل كذا. والثاني الذي هو بصيغة الجزاء كقوله إن فعلت كذا فأنا يهودي أو نصراني أو بريء من الإسلام، أو إن فعلت كذا فامرأتي طالق، أو إن فعلت كذا فامرأتي حرام، أو فهي علي كظهر أمي، أو إن فعلت كذا فعلي الحج، أو فمالي صدقة. هذه المقدمة الثانية التي ذكر فيها أن الأيمان لا تخلو عن إحدى صيغتين، إما بصيغة القسم والله لا أفعلن بكذا، أو بصيغة الجزاء إن كان كذا وكذا فعلي كذا وكذا. قال: ولهذا عقد الفقهاء لمسائل الأيمان بابين، أحدهما باب تعليق الطلاق بالشروط، فيذكرون فيه الحلف بصيغة الجزاء كإن وإذا ومتى وما أشبه ذلك، وإن دخل فيه صيغة القسم ضمنا وتبعا. والباب الثاني باب جامع الأيمان مما يشترك فيه اليمين بالله والطلاق والأتاق وغير ذلك، فيذكرون فيه الحلف بصيغة القسم وإن دخلت صيغة الجزاء ضمنا وتبعا. فالفقهاء وإن اختلفوا في الحكم لكن يسمون هذه أيمانا، ولذلك الإرادة الذي يرد على من منع أن تأخذ هذه حكم اليمين، لماذا يسميها يمينا؟ لماذا تسمى يمين إذا كانت لا تأخذ حكم اليمين؟ يعني أنت إذا نظرت للمعنى هو معنى اليمين، لأن اليمين يقصد بها الحث على الفعل أو المنع من الفعل، وإذا نظرت إلى اللفظ ليس لفظ اليمين، هذا على اعتبار إيش؟ على اعتبار أن اليمين المجمع عليها هي إذا كانت بتوكيد الشيء المحلوف عليه باسم من أسماء الله أو صفة من صفاته. لكن العرف الشرعي هل حصر اليمين التي فيها كفارة على ما إذا كانت باسم من أسماء الله أو صفة من صفاته؟ هل حصر ذلك أو لا؟ قلوا نعم أو قلوا لا. إن قلتم لا وش الدليل؟ إن قلتم نعم وش الدليل؟ لا. إذن الجواب لا. الدليل: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، ثم قال بعد ذلك قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فسمى تحريم الحلال يمين. إذن في عرف الشرع ليست اليمين خاصة بما إذا كان بسم الله أو صفة من صفات، لا شك إذا كانت كذلك هي محل إجماع ولا أحد يخالف فيها، لكن ليست هي في عرف الشرع محصورة بهذا النوع أو مقصورة على هذا النوع. قال: ومسائل أحد البابين مختلطة بمسائل الباب الآخر، نعم، لاتفاقهما في المعنى كثيرا أو غالبا. يعني باب الشروط وباب جامع الأيمان بينها اختلاط، فلذلك تجد بعض الفقهاء يريدها في باب الشروط في الطلاق، وبعضهم لا يجعلها فقط في باب الأيمان حتى وإن كانت بلفظ الطلاق لوجود التشابه بينهما في المعنى. يقول: ولذلك كان طائفة من الفقهاء كأبي الخطاب وغيره لما ذكروا في كتاب الطلاق باب تعليق الطلاق بالشروط أردفوه بباب جامع الأيمان، وطائفة أخرى كالخرقي والقاضي أبي يعلى وغيرهما إنما ذكروا باب جامع الأيمان في كتاب الأيمان لأنه به أمس. ونظير هذا باب حد القذف، منهم من يذكره عند باب اللعان لاتصال أحدهما بالآخر، ومنهم من يؤخره إلى كتاب الحدود لأنه به أخص. وإذا تبين أن لليمين صيغتين كما تقدم، صيغة إيش؟ صيغة القسم والله لا أفعل، ها، وصيغة الجزاء إن فعلت كذا وكذا فعلي كذا وكذا، فالمقدم في صيغة القسم مؤخر في صيغة الجزاء، والمؤخر في صيغة الجزاء مقدم في صيغة القسم. اللفظ اختلف لكن المعنى المقصود المعنى واحد، المعنى واحد. إذا تقرر إن المقصود باليمين هو التوكيد على فعل الشيء أو التوكيد بالمنع منه، فيكون المعنى واحد سواء قدمت هذه الجملة بالقسم أو قدمت الشرط الذي يترتب عليه الفعل بعد ذلك. يقول: والشرط المنفي في صيغة الجزاء إن فعلت كذا مثبت في صيغة القسم، فإنه إذا قال الطلاق يلزمني لا أفعل كذا فقد حلف بالطلاق ألا يفعل. فالطلاق مقدم مثبت والفعل مؤخر منفي. ولو حلف بصيغة الجزاء لقال إن فعلت كذا فامرأتي طالق، فكان تقدم الفعل مثبتا وتأخر الطلاق منفيا. كما أنه في القسم قدم الحكم عندما قال والله لا أفعل كذا وكذا، وأخر الفعل لأن الفعل سيأتي بعد الحكم الذي صدر منه. يقول وبهذه القاعدة تنحل مسائل كثيرة من باب مسائل الأيمان. يعني إذا عرفت أن النظر يكون للمعنى وأن المقصود هو ما دل عليه اللفظ لللفظ نفسه تنحل كثير من الإشكالات. فلذلك يعني تجدهم يقولون الحلف والطلاق يريدونه في باب الأيمان ويسمونه يمينا، لكن منهم من لا يحكم فيه ما يحكم في اليمين، بل يحكم فيه بظاهر اللفظ وأنه الطلاق. فمتى ما أوقع الطلاق على أي صيغة كان فالطلاق يقع. قال وإذا وقع الطلاق لم يرتفع، لكن من نظر إلى أن النظر الشرعي يكون للمقصود من اللفظ لللفظ نفسه فإنه يفرق، بينما إذا كان المقصود به الحث والمنع فيكون يمينا لأنه في معنى اليمين، وبينما إذا كان اللفظ ليست بهذا المعنى وإنما خرج على سبيل التنجيز كان يقول امرأته طالق أو ماله صدقة، فاللفظ هنا وإن كان اللفظ واحد بالنسبة للطلاق والعتق لكن المعنى يختلف كثيرا، المعنى يختلف كثيرا. يقول فأما صيغة الجزاء فهي جملة فعلية في الأصل، إن فعلت جملة فعلية، فإن أدوات الشرط لا يتصل بها في الأصل إلا الفعل. وأما صيغة القسم فتكون فعلية كقوله أحلف بالله أو تالله أو والله ونحو ذلك، وتكون اسمية كقوله لعمر الله لأفعلن والحل علي حرام لأفعلن. ثم هذا التقسيم الذي ذكره شيخ الإسلام ليس من خصائص الأيمان التي بين العبد وبين الله، بل غير ذلك من العقود التي تكون بين الآدميين. تارة تكون بصيغة التعليق الذي هو الشرط والجزاء كقوله في الجعالة من رد عبد الآبق فله كذا، وقول في السبق من سبق فله كذا، وتارة بصيغة الجزم والتحقيق إما صيغة خبر كقوله بعت وزوجت، وإما صيغة طلب كقوله بعني وأخلعني. إذن المقدمة الثانية قبل أن يفوت علينا المعنى، المقدمة الأولى أن القسم إما يكون شيء يتكون من جملتين، شيء مقسم به وشيء مقسم عليه. والقاعدة الثانية المقدمة الثانية أن القسم إما أن يكون بصيغة الفعل وإما بصيغة الجزاء أو بصيغة الشرط، لا يخلو عن هذين الأمرين. المقدمة الثالثة وهي مهمة جدا، المقدمة الثالثة وبها يظهر سر مسائل الأيمان ونحوها. يقول أن صيغة التعليق التي تسمى صيغة الشرط وصيغة المجازاة تنقسم إلى 6 أنواع. يعني صيغة الشرط عندما يقول إن فعلت كذا فعلي كذا وكذا، إن كان كذا وكذا فعلي كذا وكذا، يقول تنقسم إلى 6 أنواع. لماذا؟ يقول لأن الحالف إما أن يكون مقصوده وجود الشرط فقط، هذا واحد، أو وجود الجزاء فقط يكون كم؟ 2، أو وجودهما معا يعني الشرط والجزاء هذه صارت 3، وإما أن لا يقصد وجود واحد منهما هذه 4، بل يكون مقصوده عدم الشرط فقط أو عدم الجزاء فقط أو عدمهما فتكون 6، وسيذكرها مرة أخرى مع التمثيل لها. فأما الأول وهو إيش يكون مقصوده؟ وجود الشرط فقط. فالأول بمنزلة كثير من صيغ من صور الخلع والكتابة ونذر التبرر والجعالة ونحوها. يعني الرجل عندما يقول لله علي أن أصوم 3 أيام يقصد الصيام، هذا يسمى نذر إيش؟ تبرر وطاعة، إنما قصد الصيام فقط طاعة لله. يقول فإن الرجل إذا قال لامرأته إن أعطيتيني 1000 فأنت طالق، يكون هذا وش مقصوده؟ ها؟ وجود الشرط، يعني يريد الطلاق، فجعل هذا الشرط غاية للشيء الذي يريده. فإن الرجل إذا قال لامرأته إن أعطيتيني 1000 فأنت طالق، أو قد خلعتك، أو قال لعبده إن أديت 1000 فأنت حر، إذن مقصودها أي شيء؟ مقصود هنا الطاعة ولا المال؟ المال، لكن علقه على وجود شرط. أو قال إن رددت عبدي الآبق فلك 1000 درهم، أو قال إن شفى الله مريضة أو سلم مالي الغائب فعلي عتق كذا أو الصدقة بكذا. فالمعلق قد لا يكون مقصوده إلا أخذ المال ورد العبد وسلامة النفس والمال، وإنما التزم الجزاء على سبيل العوض كالبائع الذي إنما مقصوده أخذ الثمن والتزم رد المبيع على سبيل العوض، فمقصوده وجود الشرط. هذا نوع، هذا النوع الأول يكون مقصوده فقط وجود الشرط. يقول فهذا الضرب أو هذا النوع شبيه بالمعاوضة في البيع والإجارة. أنت عندما تبيع أو شخص عندما يبيع، هل مقصوده البيع لذاته ولا مقصوده العوض؟ مقصوده العوض. وكذلك عندما يؤجر مقصوده المال. قال وكذلك إذا كان قد جعل الطلاق عقوبة لها، مثل أن يقول إذا ضربت أمي فأنت طالق، أو إن خرجت من الدار فأنت طالق، فإنه في الخلع عوضها بالتطليق عن المال لأنها تريد الطلاق، وهنا عوضها عن معصيتها بالطلاق. إذن النوع الأول مقصوده إيش؟ وجود الشرط، وجود الشرط، فمتى ما وجد الشرط حصل مقصوده. وأما الثاني الذي هو أي شيء؟ وجود الجزاء. فمثل أن يقول لامرأته إذا طهرت فأنت طالق، فهو مقصوده هنا إيش؟ الجزاء. أو يقول لعبده إذا مت فأنت حر، أو إذا جاء رأس الحول فأنت حر، أو فمالي صدقة، ونحو ذلك من التعليق الذي هو توقيت محض. فهذا الضرب هو بمنزلة المنجز، في أن كل واحد منهما قصد الطلاق والعتاق، وإنما أخره إلى الوقت المعين بمنزلة تأجيل الدين، وبمنزلة من يؤخر التطليق من وقت إلى وقت لغرض له في التأخير لا لعوض ولا لحلف على طلب خير. يعني هذا المعنى، يعني هنا ما في معنى لليمين عندما يقول لامرأته إذا طهرت فأنت طالق، هل يوجد معنى اليمين؟ لا، ليس فيه معنى اليمين، إذن ما يأخذ حكم اليمين. لكن هو فقط يبين أن سر في الألفاظ، متى تكون تحمل على اليمين ومتى لا تحمل على اليمين. يقول وبمنزلة من يؤخر التطليق من وقت إلى وقت لغرض له في التأخير لا لعوض له ولا لحلف على طلب أو خبر. يقول ولهذا أو ولذا قال الفقهاء من أصحابنا وغيرهم إذا حلف أنه لا يحلف بالطلاق، مثل أن يقول والله لا أحلف بطلاقك، أو إن حلفت بطلاقك فعبدي حر، أو فأنت طالق، فإنه إذا قال إن دخلت أو إن لم تدخلي ونحو ذلك مما فيه معنى الحظ أو المنع فهو حالف. ولو كان تعليقا محضا كقوله إذا طلعت الشمس فأنت طالق، أو أنت طالق إذا طلعت الشمس، فاختلفوا فيه. فقال أصحاب الشافعي ليس بحالف، وقال أصحاب أبي حنيفة والقاضي في الجامع هو حالف. إذن إذا كان المعنى يقتضي معنى اليمين هو هذا الذي يختلف فيه، هل يأخذ حكم اليمين أو لا يأخذ حكم اليمين. لكن إذا كان المعنى ليس فيه معنى اليمين وإنما طلق لكن علق الطلاق على وقت أو إلى وقت أو أعتق لكن جعل للعتق وقت، فهذا ليس فيه معنى اليمين، ليس فيه معنى اليمين. وإنما الذي فيه معنى اليمين إذا كان يقتضي حثا على فعل أو منعا من فعل، فهنا له معنى اليمين. ويبقى الخلاف فيه في معنى اليمين كما سيوضحه أيضا. لا يكفي هذا، بل ينظر إلى مقصوده ويستفصل منه حتى لو كان بمعنى اليمين، إذا كان طلاقا أو عتقا حتى ولو معناه معنى اليمين وخرج مخرج الشرط الذي هو بمعنى اليمين، لا يحكم ابتداء على أنه يمين وفي حكم اليمين حتى يستفصل من المتكلم ويسأل عن مراده ومقصده بهذا اللفظ، هل قصد به الطلاق أو لم يقصد الطلاق وكره الطلاق ويخاف أن يوقع الطلاق وإنما قصد شيئا آخر. هنا يأتي الخلاف بين الفقهاء. أما لو قال نعم أنا أردت الطلاق وأردت العتق، إذن يلزم الطلاق ويلزم العتق ولا يصح فيه الكفارة ولا يأخذ حكم الكفارة. وأما الثالث وهو إيش؟ أن يكون مقصوده وجودهما جميعا، وجود الشرط والجزاء، فمثل الذي قد آذته امرأته حتى أحب طلاقها واسترجاع الفدية منها، فيقول إن أبرأتيني من صداقك أو من نفقتك فأنت طالق، وهو يريد كلا منهما. وأما الرابع وهو أن يكون مقصوده عدم الشرط، لكنه إذا وجد لم يكره الجزاء، لم يكره الجزاء بل يحبه، أو لا يحبه ولا يكرهه، فمثل أن يقول لامرأته إن زنيت فأنت طالق، أو إن ضربت أمي فأنت طالق، ونحو ذلك من التعليق الذي يقصد فيه عدم الشرط ويقصد وجود الجزاء عند وجوده، بحيث إذا زنت أو إذا ضربت أمه يحب أن يفارقها لأنها لا تصلح له، فهذا فيه معنى اليمين وفيه معنى التوقيت، فإنه منعها من الفعل وقصد إيقاع الطلاق عنده كما قصد إيقاعه عند أخذ العوض منها أو عند طهرها أو عند طلوع الهلال. هذا يحتمل أن مقصوده إيقاع هذه الأشياء، ويحتمل أن مقصوده ليس إيقاع هذه الأشياء وإنما أن يمنع نفسه من ذلك. وأما الخامس وهو أن يكون مقصوده عدم الجزاء وتعليقه بالشرط لئلا يوجد أي شيء الجزاء، وليس له غرض في عدم الشرط، فهذا قليل، كمن يقول إن أصبت 100 رمية أو إن أصبت 100 رمية أعطيتك كذا. وأما السادس وهو أن يكون مقصوده عدم الشرط والجزاء، لا يريد الشرط ولا الجزاء، وإنما تعلق الجزاء بالشرط ليمتنع وجودهما، فهو مثل نذر اللجاج والغضب ومثل الحلف بالطلاق والعتاق على حظ أو منع أو تصديق أو تكذيب، مثل أن يقال له تصدق على فلان أو أصلح بين فلان وفلان أو حج في هذه السنة، فيقول إن تصدقت عليه فعلي صيام كذا، أو فامرأته طالق أو فعبيده أحرار، أو يقول إن لم أفعل كذا وكذا فعلي نذر كذا، أو امرأتي طالق أو عبدي حر، أو يحلف على فعل غيره ممن يقصد منعه كعبده ونسيبه وصديقه ممن يحضه على طاعته، فيقول له إن فعلت أو إن لم تفعل فعلي كذا، أو فامرأتي طالق أو فعبيدي أحرار ونحو ذلك. فهذا نذر اللجاج والغضب، يعني أنه خرج في حالة الغضب وليس مقصوده هذه الأشياء التي تلفظ بها، وإنما مقصوده أن يمنع نفسه من الفعل أو يحثها عليه. قال: فهذا نذر اللجاج والغضب وما أشبهه من الحلف بالطلاق والعتاق يخالف في المعنى نذر التبرر والتقرب وما أشبهه من الخلع والكتابة، لا شك، لأنه عندما يقول لله علي أن أصوم هذا إنما قصد إيش؟ الطاعة، وقصد الصيام. وعندما يخالع امرأته على مال إنما قصد فراقها، وعندما يكاتب عبده على مال إنما قصد اعتاقه بالكتابة. بينما الذي يقال له افعل كذا من الأمور التي هي خير، يقول إن فعلت فعلي الحج إلى بيت الله الحرام، أو فعلي صيام سنة، أو امرأته طالق، أو عبيده أحرار. هو لم يقصد هذه الأشياء أو يتقرب بها، وإنما قصد أن يمنع نفسه من هذا الشيء الذي أمر به، أو يحثها على فعل الشيء الذي نهي عنه. يقول: فإن الذي يقول إن سلمني الله أو سلم مالي من كذا أو أن أعطاني الله كذا فعلي أن أتصدق أو أصوم أو أحج، قصده حصول الشرط الذي هو الغنيمة أو السلامة، وقصد أن يشكر الله على ذلك بما نذره، وكذلك المخالع والمكاتب قصده حصول العوض وبذل الطلاق والعتاق عوضا عن ذلك. وأما النذر في اللجاج والغضب فكما إذا قيل له افعل كذا فامتنع من فعله، ثم قال إن فعلته فعلي الحج أو الصيام، فهنا ها هنا مقصوده ألا يكون الشرط، ثم إنه لقوة امتناعه ألزم نفسه إن فعله بهذه الأمور الثقيلة عليه ليكون لزومها له إذا فعل مانعا له من الفعل. وكذلك إذا قال إن فعلته فامرأتي طالق أو فعبيدي أحرار، إنما مقصوده الامتناع، والتزم بتقدير الفعل ما هو شديد عليه من فراق أهله وذهاب ماله، ليس غرض هذا أن يتقرب إلى الله بعتق أو صدقة ولا أن يفارق امرأته. ولهذا سمى العلماء هذا نذر اللجاج والغضب مأخوذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجاه في الصحيحين من حديث أبي هريرة: والله لأن يلج أحدكم بيمينه، يلج يعني يأثم بيمينه في أهله، آثم له عند الله من أن يعطي الكفارة التي فرض الله عليه. يقول: فصورة هذا النذر صورة نذر التبرر باللفظ، كيف؟ ومعناه شديد المباينة لمعنى، يعني الصورة صورة نذر لله علي أن أصوم كذا، وهنا يقول إن فعلت كذا فعلي صيام سنة، الحج إلى بيت الله، أن يكون عبيدي أحرار. من ناحية اللفظ إذا نظرت اللفظ هذا نذر وهذا نذر، لكن إذا نظرت إلى المعنى، في الأول في نذر الطاعة مقصوده الطاعة وعمل الخير والبر، لكن هنا لذلك يقول معناه شديد المباينة لمعناه، يعني لمعنى نذر التبر. لماذا؟ لأنه ليس مقصوده النذر. إذا ما مقصوده؟ ها؟ الامتناع، الامتناع من الفعل. يقول: ومن هذا نشأت الشبهة، نشأت الشبهة التي سنذكرها في هذا الباب إن شاء الله تعالى على طائفة من العلماء. يقول: ولهذا يتبين فقه الصحابة الذين نظروا إلى معاني الألفاظ ولا إلى صورها. ولهذا قيل العبرة إيش؟ هي بالمعاني لا بالألفاظ. إذا تبينت هذه الأنواع الداخلة في قسم التعليق فقد علمت أن بعضها معناه معنى اليمين بصيغة القسم، وبعضها ليس معناه معنى اليمين بصيغة القسم. فمتى كان الشرط المقصود؟ هذا بيت القصيد، هذا الخلاصة. فمتى كان الشرط المقصود حظا على فعل أو منعا منه أو تصديقا لخبر أو تكذيبا كان الشرط مقصود العدم هو وجزاؤه، كنذر إيش؟ اللجاج والغضب والحلف بالطلاق على وجه اللجاج والغضب. طبعا الكلام فيه صعوبة لأنه هذا من أشكل مسائل الفقه، يعني لو قرأت في غير هذا الكتاب ما تصل إلى هذه النتيجة، سواء في كتب الحنابلة أو الشافعية أو المالكية أو الحنفية، لأنه كل صاحب مذهب يتكلم وفق أصول وقواعد المذهب الذي ينتسب إليه، فلا تجد مثل هذا الكلام الذي يصوره هذا التصوير الدقيق. ويذكر أيضا كلام الفقهاء رحمهم الله كما سيذكر إن شاء الله في التفصيل. إذن المقدمة اشتملت على ثلاثة أمور: الأمر الأول أن الأيمان تتكون من جملتين، مقسم به ومقسم عليه. المقدمة الثانية أنها لا تخلو من صيغتين، إما صيغة القسم وإما صيغة الجزاء. القسم: والله لا أفعل كذا وكذا. الجزاء: إن فعلت كذا فعلي كذا. لا يخرج من هاتين الصيغتين، إما أن يخرج يمينه بصيغة القسم: والله لا أفعل كذا، أو بصيغة الجزاء: إن فعلت كذا وكذا فعلي كذا. الأمر الثالث الذي به يتبين سر الأيمان أن النظر إلى أي شيء؟ إلى المعنى، إلى المعنى والمقصود لا إلى اللفظ. شخص يحلف بالطلاق وليس مقصوده الطلاق، نسأله أيضا، ما يكفي نستفصل منه، هل قصدت الطلاق؟ إن قال نعم الطلاق وقع بدون نزاع وبدون خلاف، لكن قال: والله ما قصدت الطلاق وأكره ما يكون عندي الطلاق، وإنما خرج اللفظ مني لأني أريد أمنع نفسي من هذا الفعل. في هذه الحالة نقول ما يقع الطلاق أو نقول في خلاف؟ في خلاف. في هذه الحالة فيه خلاف ونزاع كبير بين الفقهاء، سيذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. القاعدة الأولى الآن يذكر قواعد تتعلق بالباب، لكنها أسهل من المقدمات التي ذكر، أسهل بكثير. أن الحالف بالله سبحانه وتعالى قد بيّن الله حكمه بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقال تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. ففرق بين يمين اللغو واليمين المنعقدة التي هي كسبتها القلوب. ثم قال: وقال تعالى: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، وقال: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. هذه الآيات تدل على حكم اليمين، تفريق بين يمين اللغو واليمين المنعقدة، وما يدخل في معنى اليمين مما لم يكن قسما باسم الله أو بصفة من صفاته، ثم الحكم في هذه الأيمان وهو ما يتعلق بكفارة اليمين. قال: وأما السنة ففي الصحيحين عن عبد الرحمن بن سمرة أن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك. إذا حلفت على يمين فيدخل فيها أي يمين؟ ها؟ أي يمين؟ كل ما يسمى يمين، كل ما يسمى يمين في عرف الشرع ولو لم يكن مقسم عليه باسم من أسماء الله أو صفة من صفاته، لأنه قال: إذا حلفت على يمين. يقول: فبين له النبي صلى الله عليه وسلم حكم الأمانة الذي هو الإمارة وحكم العهد الذي هو اليمين. يقول: وكانوا في أول الإسلام لا مخرج لهم من اليمين قبل أن تشرع الكفارة، ولهذا قالت عائشة: كان أبو بكر لا يحنث في يمين حتى أنزل الله كفارة اليمين. ولذلك وذلك لأن اليمين بالله عقد بالله فيجب الوفاء به كما يجب في سائر العقود وأشد، لأن قوله يعني قول القائل أحلف بالله وأقسم بالله وأولي بالله ونحو ذلك في معنى قوله أعقد بالله، ولهذا عد بحرف الإلصاق الذي يستعمل في الربط والعقد، فينعقد المحلوف عليه بالله كما تنعقد إحدى اليدين بالأخرى في المعاقدة، ولهذا سماه الله سبحانه عقدا في قوله ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فإذا كان قد عقدها بالله فإن الحنث فيها نقض لعهد الله وميثاق لولا ما فرضه الله من التحلة، ولهذا سمى حلها حنثا، لأن الحنث هو الإثم، والحنث هو الإثم في الأصل، فالحنث فيها سبب للإثم لولا الكفارة الماحية، وإنما الكفارة منعته أن يوجب إثما، ولذلك اختلف الفقهاء هل الكفارة تحل اليمين أو تمنع اليمين، هل الكفارة تحل اليمين بعد انعقادها أو تمنع اليمين من انعقادها، وترتب على ذلك هل يكفر قبل أن يحنث في يمينه، فإن كفر قبل أن يحنث في يمينه فحنث هل تجزئه الكفارة التي قبل؟ هذا يرجع إلى إيش؟ النظر إلى الكفارة، هل هي مانعة أم حالة لليمين؟ نعم. يقول ونظير الرخصة في كفارة اليمين بعد عقدها الرخصة أيضا في كفارة الظهار بعد أن كان الظهار في الجاهلية وأول الإسلام طلاقا، وكذلك الإلاء كان عندهم طلاقا، فإن هذا جار على قاعدة وجوب الوفاء بمقتضى اليمين، فإن الإلاء إذا أوجب الوفاء بمقتضاه من ترك الوطء صار الوطء محرما، وتحريم الوطء تحريما مطلقا مستلزم لزوال الملك الذي هو الطلاق، وكذلك الظهار إذا أوجب التحريم فالتحريم مستلزم لزوال الملك. مقصوده أن الشارع جعل لهذه الأشياء كفارة، لو لم تكن كفارة لكان الظهار والإلاء مانع من يعني الرجوع إلى الزوجة منعا مطلقا. يقول فإن الزوجة لا تكون محرمة على الإطلاق، ولهذا قال سبحانه وتعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، والتحلة مصدر حللت الشيء أو حلله تحليلا وتحلة، كما يقال كرمته تكريما وتكرمه، وهذا المصدر يسمى به المحلل نفسه المحلل نفسه الذي هو الكفارة. فإن أريد المصدر فالمعنى فرض الله لكم تحليل اليمين، اليمين هو حلها الذي هو خلاف العقد أو الحل، ولهذا استدل من استدل من أصحابنا وغيرهم يقول كأبي بكر عبد العزيز بهذه الآية على التكفير قبل الحنث، لأن التحلة لا تكون بعد الحنث، فإنه بالحنث تنحل اليمين، وإنما تكون التحلة إذا أخرجت قبل الحنث لتنحل اليمين، وإنما هي بعد الحنث كفارة لأنها كفرت ما في الحنث من سبب الإثم لنقض عهد الله. فإذا تبين أن ما اقتضته اليمين من وجوب الوفاء بها رفعه الله عن هذه الأمة بالكفارة التي جعلها بدلا من الوفاء في جملة ما رفعه عنها من الأصار التي نبه عليها بقوله تعالى ويضع عنهم إصرهم، فالأفعال ثلاثة. يعني المقصود من هذا أن اليمين بالله أو بالمعنى الموجب لمعنى اليمين هو في الأصل لا ينحل لولا أن الله عز وجل شرع لذلك الكفارة، شرع لذلك الكفارة، فالكفارة تكون واجبة على من حنث في يمينه سواء كانت يمينا بالله وهذا مجمع عليه أو بمعنى اليمين بالله مما اختلفوا فيه عند من يرى أنها تجري مجرى اليمين وتأخذ حكم اليمين. يقول فالأفعال ثلاثة: إما طاعة وإما معصية وإما مباح. فإذا حلف ليفعلن مباحا أو ليتركنه فهنا الكفارة مشروعة بالإجماع. وكذلك إذا كان الحلف أو المحلوف عليه فعل مكروه أو ترك مستحب وهو المذكور في قوله تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. أي كذلك يجب يعني تجب الكفارة في الحنث فيما كان مستحبا. وأما إن كان المحلوف عليه ترك واجب أو فعل محرم فهنا لا يجوز الوفاء به بالاتفاق، بل يجب التكفير عند عامة العلماء. يقول: وأما قبل أن تشرع الكفارة فكان الحالف على مثل هذا لا يحل له الوفاء بيمينه ولا كفارة له ترفع عنه مقتضى الحنث، بل يكون عاصيا معصية لا كفارة فيها سواء وفى أو لم يفي، كما لو نذر معصية عند من لم يجعل في نذره كفارة، وكما لو كان المحلوف عليه فعل طاعة غير واجبة. إذا القاعدة الأولى ملخصها أن الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع تدل على أن الكفارة تجب فيما يدخل في اليمين وفي حكم اليمين مما كان معناه معنى اليمين. لعلنا نكتفي بهذا القدر. والفصول التي سيذكرها المصنف بعد ذلك هي متفرعة أو تمثيل لما ذكره في هذه المقدمة وفي هذه القاعدة الأولى التي ذكرها. وإذا كان في إشكال في هذه المقدمة التي ذكرها الشيخ الإسلام هنا أو في المقدمات الثلاث وكذلك في القاعدة التي ذكرها، لأن مسائل الإيمان تترتب على هذه، تترتب على هذه المقدمة التي ذكرها أو المقدمات الثلاث التي ذكرها وكذلك على القاعدة التي الأولى التي ذكرها. خط الأخ هنا خطه ليس واضحا. مثلا الرجل يقول لزوجته في حالة الغضب: أنت طالق، مثل قوله يقول: إن كلمت فلان أنت طالق، وبعد الغضبة ندم. هل يستطيع أن يستأذن زوجته أن يتكلم؟ أنا ذكرنا كلام شيخ الإسلام في المسألة، يعني أنه يستفصل إن كان مقصوده الطلاق فالطلاق يقع حتى ولو في حال الغضب، ما لم يكن غضبا شديدا مستحكما لا يدري ما يقول. وإن كان ليس مقصوده الغضب فتكون المسألة محل إيش؟ محل خلاف، محل خلاف. منهم من يعطيها حكم اليمين لأن في معنى اليمين، ومنهم ما لا يعطيها حكم اليمين وإنما يرى أن الطلاق متى ما وقع الشخص وقع، وإذا وقع لم يرتفع. وسيذكر الشيخ أدلته إن شاء الله فيما بعد. ايش باليمين بالطلاق ليفعلن ايش؟ الطلاق هنا ينظر فيه، هو صحيح لا يجوز الحلف بالمخلوق، لكن الطلاق ينظر فيه ايش مقصوده. ان كان مقصوده فعلا يقع الطلاق يقع، ولو كانت يعني اخرجه بصورة اليمين غير الجائزة. وان كان ليس مقصوده الطلاق وانما هذا في حال غضب يأتي الخلاف هل يقع او لا يقع. نعم، والله اعلم. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.